the ship. طيب رفرفت عليك يا عم الشخصية لا ولله لا تجربه يعني كمان شويه دم من عندك لينا كده. يا خسران يا أحسن الله لك الجاه. يا ميتني من قال حد شايف الرساله والشهاده يعني الاول مش مغمض كل هذا شخصيه والله يا سيد وضحها من الاول احنا نضبطك كده مع نفسك بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله يديك الصحة يا مخلص منك يعني لكن انت شبعتني اول الله يفتح حالك الشويه ده هم الصفايه كده بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. به كل شيء. حتى الجن قالوا إنا سمعنا لقرآنا عجبا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير حديث وطيب الكلم. ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الحاج سيد محمد دلال القارئ في الإذاعة والتلفزيون والمقيم في كفر الجديد مركز 160.